يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي توليت من سورة يونس، والتي بدأها القارئ بقوله تعالى: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضراء مسته إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. هذه الآية حقيقة تفتح لنا باب من أعظم أبواب القدر، لكن نفهم لغة القرآن. لما نقول وإذا أذقنا، إذا أداة شرط أو حرف شرط يفيد الكثرة وتحقق وقوع الجواب. في حرف ثاني مستعمل في نفس الأقدار إن، وإن شرطية أيضا أداة شرط وحرف شرط، يفيد الندرة والشك في وقوع الجواب. ركزوا معي، دي قاعدة تطبق في القرآن كله. يبقى أين وجدت إذا؟ فهي شرطية، لها فعل ولها جواب. وجدت إذا فهي تفيد الكثرة، يعني الأمر واقع مرة بل مرات كثير، وتحقق وقوع جواب الشرط. إن تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب. ركزتوا؟ طيب، هتسمع هذا كثير من القرآن. ممكن تأتي إن بحالها أو تأتي بعد اللام لإن. ها، جماعة حفاظ، لما أقول وإذا أذقنا، يبقى الإذاق وقعت مرة ولا استمرت؟ لكن أقول إن ولئن أذقناه، يبقى لسه في البداية. هتجد رد الفعل عند الإنسان مع إن يختلف عديده في كل مرة في القرآن. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيف عنه، إنه لفرع الفخور. يبقى في بداية المس، مس النعمة، يا سلام فرحان جدا، ذهب السيف عنه، وكأن قدر الله توقف عند هذا الحد. واضح؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرع فخور. يبقى في هذا الموقف وهذا الموضع هتجد يغلو عليه الفرح إن الضراء ذهبت وبدأ الخير. لكن وإذا أذقنا الإنسان رحمة من بعد ضراء مسته إذا له مكر في آياتنا، لما طال وجود النعمة إذا تفيد الكسر، واستقرت عنده اشتغل شغل النصب. إذا لهم مكر في آياتنا، يحتال على الأحكام، يحتال على استخدام نعم الله فيما يضر لا ينفع أو فيما يعصي الله فيه. لذا يقول تعالى إذا لهم مكر في آياتنا، مش يمكن مرة، لا ده المكر كثير. إذا لهم، ما قالش إن لهم، إذا لهم مكر في آياتنا. فجاء الجواب قل الله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما تبكون. كل كل ما تفعل وما تقول مسجل. وضحت؟ يبقى إذا جاءت إن علت البداية هتلاقي ردة فعل مختلفة. جاءت إذا علت الاستمرارية وتحقق الجواب هتلاقي ردة فعل مختلفة تماما. لما تستعرض هذا القرآن كثير في عدة مواضع، مرة يقول إذا أذقنا، مرة يقول إذا أنعمنا، مرة يقول إذا خولناه، كل هذه الأمور جاءت، وفي كل مرة اختلف رد الفعل على حسب الحرف، إن ولا إذا، أذقنا ولا خولنا ولا أنعمنا، كل واحدة الحال. دي أنا بسوقها حتى أفتح شياكه. الموضوع ده موضوع بحث علمي دقيق. عايز اللعب في المصحف كده وعلى النت وقول له طلع لي إذا وإن في الآية دول ولئن، هتجد نفسك أمام خريطة كاملة لردود أفعال البشرية في كل أحوالها. خريطة كاملة. واضح معي؟ في فارق بين البداية وبين النهاية. في فارق بين النعمة تستقر أو لسه بذاتها. في فارق بين الضر في بدايته وإذا مس الإنسان ضر تعرق منيبا إليه. يبقى إذا استمر الضر فترة هتلاقيه يستمر في الضراعة. لكن كان في البداية قال وإن مسه الشر فيؤوس القنوط. يبقى بداية الصدمة يؤوس القنوط. لما تغالبه ولا طاقة له بدفعها دراع عارض. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ إن إحنا معانا آيات كثيرة. أنا مش عايز ناخد الموضوع في الآيات دي وإنت معناها تسمي موضوع كامل على بعضه. لكن أنا سقتها حتى أفتح شياتكم. نفسي كده إيه حد فيكم عاكف عليا وطالع لي بحسباته لي عشان أتعلم كيف أبحث. ده رسالة المستير الدكتور. الآيات دول بس. كيفية أفعال الإنسان مع أقدار الله في كل أحوالها، في بدايتها، في نهايتها، في حال قلتها، في حال كثرتها، كل دي أحوال الإنسان بتعامل معها. شئنا أم أبينا كلنا بشر وكلنا نعرض لكل هذه المواقف. يا ترى رد فعلنا رد فعل العامة ولا اختلفنا؟ ولا اختلفنا؟ ولذلك رب العباد فرق بين المؤمن والكافر. فرق بينهم. الكافر نفسه يفعل هذا. لا هو كفر. ولذلك رب العباد مثل له في الآية بعد. قال هو الذي يسيركم في البحر. في البر البحر. حتى إذا كنتم في الفلك. حتى إذا ولئن. إذا صحصح بقى. يبقى ما دخلتش النار وطلعت. لا ده أنت شغال جوه. لغاية ما وصلت للأعماق في البحار. والذي سيركم في البر البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. لأن لو شط هيبط ويجري. لكن جوهر فين؟ عجيبة رهيبة في استخدام القرآن المحروف لكل حرف. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. وفرحوا بها. وبعدين؟ ما قالش وجاءتها. قال جاءتها. حذف أداة العطف. ليه؟ لماذا؟ هذا يسمى في اللغة عطف بيان. يبقى عطف البيان حذف من أداة العطف. عطف البيان في الأمرين. سرعة وقوع الحدث وقوة وقوعه. السرعة والقوة الاثنين مع بعض. جاءتها فجأة من غير مقدمات. وجاية شديدة جدا. ممكن تنسف في الأول. لو نسبت او بدات هتلاقي معاه مختلف خالص. جاءتها ريح ناصر وجاءهم الموج من كل مكان. كل ده فجأة سريع جدا قوي جدا. وظنوا انهم احيط بهم. ظن لا تسمع في الكلام. ان جاءت من غير ان بعدها عنت الشك. ودول افعال ثلاثه يعني الشك. ظن حسب خال زعم. كل دول في الشك. لما يقولوا ان الظن لا يغني حق شيئا يبقى الظن هو الشك. وتظنون بالله ظنون الشك. لكن ان جاءت بعدها ان المخففه رفعتها من الشك لغلبه الظن. ظن ان لن يحور يبقى غلب على ظنه ان لا يرجع. فان جاءت بعدها ان المشدده عنت اليقين. وهنا لن مشدده ظنوا انهم ظن انه الفراق يبقى ايقن. يبقى ظن من غير ان تعني الشك. ظن بان المخففه غلبه الظن. ظن بعدها ان المشدده تعني اليقين. هنا ظنوا انهم احيط به ايقنوا ان ده الموت والنهايه. عملوا ايه؟ بس دعاء الله مخلصين له الدين حتى لو كانوا من اكثر خلق الله. ليه؟ على الشط هيقول يا بابا يا ماما الحقوني حشوني. طب في وسط البحر لا في بابا ولا في ماما. الله يرحمك شيخ كشكي رحمه الله ما شاء الله. كان ضحكنا يقول لك يا اخوانا النصارى لهم بابا واليهود لهم ماما واحنا لا بابا ولا ماما. لا بابا ولا ماما. ظنوا انهم محيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين. لئن انجيتنا. مش اذا انجيتنا. هم بس عايزين يمسكوا اول خيط. فجاءوا بإيه؟ لئن انجيتنا من هذه لنكون الشاكرين. مجرد ما ننجي بس هنشكرك. لئن شرطيه انجيت من هذه لنكون الشاكرين. يقول تعالى فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بالحق. اذا هم يبغون في الارض بالحق. بمجرد انهم تعرضوا لهذا الموقف واخلصوا له الدعاء استجاب رغم كفره. لان الله فتح ابواب دعوات اجابته لعباده حتى الكافر لو اخلص في دعاء الاستجابه. الكافر ايوه الكافر. لان بعض الناس بيعتبروا دي استجابه الله لدعائه علامه رضا وايمان. لا يا اخوان قد يستجيب الله لأكفر خلقه إذا أخلص الدعاء. أكفر خلق أي فلما يقع استجابة لدعائك ما تاخدش دي علامة أن خلاص أنت إيه أصبحت صاحب كرامات ومقامات ونعيش في شغل الدروشة بقى. ها؟ لا يا أخوان إجابة الدعاء بتقع للمؤمن والكافر. زي ما النعم تنزع المؤمن الكافر كذلك اجابه الدعاء. لان ذات الله تابى ان ترد من دعاء. اذا قال واذا سالك عبادي عني. من عبادي؟ كل البشر. فاني قريب اجيب دعوه المؤمنين والداعي. امتى؟ ما قالش ان دعا. الح. عشان كده لبس. بقول لكم الفهم هذه المعاني في الالفاظ هيفتح لك باب كبير جدا في المؤمن. اجيب دعوه الداع ما ادش الداع. قال اذا دعا. يبقى اللي دعا وسكت وقف ما دخلش في الايه. اللي دخل اذا دعا الح واصر مش هسيبه. فرب العباد يحب العبد الحموح. وصلت؟ لكن لماذا تعالى مستخفي؟ يا رب نجيني سلامات. ده يبقى قابل لم تدعو. وصلت؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعله شدود. يمكن دعوة تصيب طلب منه من الرشاة فيستجاب فرشده. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الدقة المتناهية في الفزقه يبقى عطايا الله لا تقف عند المؤمن الكافر. لأن بعض الناس يعتبر النعمة اللي تنزل عليه ده علامة رضا. ها؟ علامة إيه؟ رضا. فإن جاءت الحرمان علامة سخط على طول عندنا. ربنا يعني مشى البيزنس في الحدوته مشيت يقول لك يا سلام الحمد لله ربنا رضى عنا. هو الرضا بس بالرزق وبالنعم. ها؟ ان انقطع عنه الرزق حظنا هباب. حظنا هباب. يقول تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه ثم ابتلاه فاكرمه النعمه يقول ربي اكرمن. يبقى ده كلام الانسان. واما اذا ما ابتلاه فقدر رزقه يقول ربي اهانن. يقول تعالى كلا كلا راجع ام نفي. يعني ليس الاول باكرام الانسان بها. الاول ابتلاء ثم ابتلاء. والابتلاء وقع المؤمن على الكافر. وقع المؤمن على الكافر. واضح؟ النعم بتنزل من الكافر. كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. استجابه الدعاء تقل هذا وهذا. واذا سالك ابدا عني فاني خليل اجيب دعوه الدعاء. كل دعاء اذا دعا. اذا ندرك هذه الحقائق لا نجعل مثل هذه الاجابات او مثل هذه النعم التمثيل علامه الرضا والسخط وبها نقيس قدر الرب. قدر الرب اكبر من هذا واجل من هذا لانه رب. والكافر مش عبده. عبده وبعد ان يرزقه حتى لو اكبر خلق الله هيرزقه. وما من دابه في الارض الا الله رزقها. وده دابة مش دابة. بيدب على الأرض ما بيدبش. كلنا بندب. كل اللي بيدب على الأرض ربنا كفى برزقه. يعني أنت والنبلة سواء. ولذلك كنت سيدنا سليمان لما لقى الجلد في القسم يسجد الشمس بإذن الله غضب غضب شديد وأنكر عليه. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله. قالوا الهمزه الانكاريه همزه انكار استفهام من كده الا يسجدوا لله الذي ايه؟ اللي بيرزق الذي يخرج الخبء رزق الهدم فين؟ مستخبي في الارض مستخب ليه مقر طويل الرجل في الارض هو معاه رادار يكشف الحته من الارض معهوش رادار لكن يغرز المقالب ربنا يعكل الدوده بين شفايفه يلقطها من الذي اخرجها؟ من الذي ساقها وقت انزاله؟ ممكن نزل اليوم ما طلعش حاجه لكن في كل مره يجيب رزقه المقدر ليه كما هو ولذلك عبر تعبير عجيب قال الذي يخرج الخبأ فيه طب الخبأ في السماوات ولا في الارض؟ يغينا في الارض طب ليه السماوات؟ ده سلف موحد مؤمن بالقدر ايمان عميق في السماوات تقدير وفي الارض تدبير والقدر كله كده تدبيره في السماوات وتقديره في الارض. ها؟ احنا ما حصلناش الهدهد في الفم. ده استاذ نتعلم منه. ها؟ وكذلك سائر الطيور، على ربنا علم ابن ادم الغراب اللي احنا بنفر منه ده اكبر تربي في التاريخ. اعظم تربي هو اللي علمنا ازاي في النقطه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريهم كيف يرسى الدخيل. اللي علم البشريه الدفع الغراب. وضحت؟ فده أعظم ظلم في التاريخ. الله كنا يعني أذكر مرة كنت جالس في مكان كده وشفت غراب دي وجاي شايل شيلة حاط ماسك بقه قطعة بقلاوة قطعة كبيرة وقتها شكله شبعان كان على الساعة 10 الصبح وأكله شبعان لكن لا لازم يسيبه فاستغربت جدا قلت له بص أشوف لما جه حفر برجليه حفرة وحطها بعد ما حطها طلع يجي يلف عليها لقى قطعة بلاطة شخفة بلاطة أعرض من البقلاب جابها جري بس كان رجليه جابها حطها فوق المقلاب وغطاها طلع يجري تاني جاب ورق الشجر العريض ورق الجوافة وغيرها وبدأ يلف حواليها لغاية ما دفنها قلت له تربي محترم تربي ابن تربي تربي ابن تربي تربي محترم فحتى زاده اللي يخشى عليه ان يعتد عليه غيره بيدفنه لحين ما تيجي الساعه اللي عايز يجيبه فيها يقول فاحنا نتعلم من هذه الهدهد يعني ايه من ايات الله الا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون لا اله الا هو ربنا العرش العظيم اذا نود الكافي معي فاقدار الله جرت بهذه السنن ان الارزاق تكفى بها رب العباد النعم تكفى بها ربنا الجميع النعم تكفى بها الجميع العطايا تكفى بها الجميع إجابة الدعاء تكفي بها الجميع بل بين في القرآن في قدره إن لو أنه على سبيل المثال جعل النعم للكفار بس هل لمن يكفر؟ هيكفر بل نص على هذا قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أمة في إيه؟ كل مفسر قال أمة في الكفر لولا الناس كلها تكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ضربوا ولبيوتهم ابوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا لولا الناس كلها تكفر كنا اعطينا الكافر نعم بلا حدود لكن ان شاء الله رحمه بنا وضعفنا ان اعطى المؤمن الكافر عشان لا نجعل النعمة وحدها علامة الرضا وعلامة السخط. واضح المعنى ده كده؟ وهنا يأتي ده. فالإنسان إذا أنعم عليه يجب أن يعرف يعلم أن هذا امتحان. ابتلي الإنسان بنعم يعلم أن هذا امتحان. الأول يحتاج بشكر والثاني يحتاج بصبر. الشكر عبادة والصبر عباده شكرت صبرت انت مؤمن ها ما انتفعتش بالامتحان ابتلاك بالنعمه تمردت ابتلاك بالنقمه يئست رحت تستندري ها انعملها معك مره فاكر الكلام ده هدوء انعم عليك وتمردت هيسلب منك النعم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فبقاء النعم احفظ النعم بشكرها لا بالعصيان بها والتعالي من خلالها وعدم الاعتراف بفضل من أنزلها أبدا يا إخوان شكرت زادك مع الابتلاء صبرت نجاك عفاك أذهب ما عنك ولذلك الحديث قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك المؤمن خيرته في إيه؟ بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له يبقى مش خيرا لها النعمة، خيرا له الشكر. وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا لك، يبقى مش الضراء هي نفسها الخير، الخير في صبري عليه. وضحت في الحتين والرابح، والرابح شكر ربنا يزيد، صبر ربنا يعلي قدر، إنما وفى الصبر أجره ولا حساب. الكافر والعياذ بالله، النعمة له استدراج، لتقول وأنا استدرجه من حيث العلم وأملي لهم من كلمة المتين، ويقول أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسرع لهم في الخيرات، بل لا شعور، هم ولا دليلين ولا دليلين. فالنعمة له استدراج، والنقمة له عذاب، لأن رأس مال الدنيا والمال والنعم العشاء دي اتحرم منها خسر الدنيا والآخرة. وفي ناس في النص كده، ومن ناس ما يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يا سلام ربنا يرضى عنك، ها؟ اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على عقله، ارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة الاثنين، ذلك هو الخسران المبين. وضحت؟ يا إخواننا مهم جدا جدا أن نفهم كيف نتعامل مع القدر في كل مرحلة. إن وإذا ذكرت كل المراحل التي يمر بها الإنسان مع النعمة ومع النقمة، في بدايتها في نهايتها، مع كثرتها مع قلتها، القرآن فصل هذا كله. وجهلنا به كارثة. أنا قلت أعمل فيه بحث علمي، لكن الحقيقة مطلوب أن احنا كلنا نعقف على دراسته حتى نتعلم كيف نتعامل مع القدر في كل أحواله، في كل أحواله. أحسنت التعامل مع القدر أنت مؤمن، ها؟ يا عم الشيخ، ده القدر أصل من أصول الإيمان. ست حديث سيدنا عمر لما قال كنا ندرس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عن الأرض شديد باب الثياب شديد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا عارف منا أحد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على ركبتيه، وقال رسول الله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ في الإيمان فقط ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الإيمان بقدر أصل أصول الإيمان، أصل، واللي يشك فيه رفع داهية. حديث ابن عمر لما أخبروه أن جماعة بتوع القدريين بيتكلموا في القدر في بلاد العراق، قال: أخبرهم أني بريء منهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يؤمن بالقدر يعني ده مصيره، نهايته جهنم على طول، راح في داهية، راح في داهية، كفر، خارج الإسلام، مش عارف قدر الله، فتضرب النار في الحيط. إن جاءت النعمة مش عارف عايز اللي عند فلان وعند فلان، مش عايز نعمته، وإن جاءته النقمة يصوت ويعيط والعذاب، وليه يا رب تعمل فيها كده؟ مش معنى يا رب، أنا عملت لك يا رب، فين رحمتك يا رب؟ وسوء الأدب مع رب العالمين. ليه؟ لأن البلاء قد ينزل نزول يا أخواننا بموعد، ورفعه بموعد، رفعه بموعد. لأن لو تقدم عن موعده ما وجدت ثمرته، ولو تأخر عن موعده ما وجدت ثمرته. سيدنا يونس لما بلع الحوت عطوا ضده كم يوم؟ 3 أيام. طيب لو طلع قبلها كان يطلع فين؟ في نص المي هيغرق، طلع بعدها هيغرق. ثانية واحدة لو تقدمت أو تأخرت لهلك. سيدنا يوسف دخل السجن وما كان بضع سنين، 7 سنوات، كان ينفع يطلع منها؟ تقول لي ده نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم، 7 سنين في السجن من عمره؟ 7 سنين مش يوم ولا اثنين، واعتقال عشان نفهم بس الانتقالات من زمان. مفيش قضية بحب. الأوراق متستفة. متستفة من زمان. ليه؟ خلي بالك. لو خرج قبلها هو كان عايش فين؟ في بيت العزيز. أبوه وأمه اللي مربينه فين؟ العزيز ومراته. طب ومراته قلبت عليه. وراودته ورفض. هي تستطيع أرجع عندها تاني؟ طب أبوه وأمه فين؟ عشان تصلوا في الشارع. لو خرج قبل 7 سنين في أي ساعة لكان عذابا له. لن يجد مأوى، لن يجد بيت، لن يجد أحجاراً. ربنا أجله 7 سنين دي لغاية ما الملك يشوف الرؤية ويخرج على يد الملك عشان يطلع بالسر. مش عبد العزيز يتولى رئيس الوزراء. هيأ الله له المكان. هيأ له المكان. إذا قلت تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. بعد في الأول رد الرسول. رده. يعني أول مرة جاء الرسول قال أرجع إلى ربك. مش عايز أخرج. هو الخروج كان يعني أمله. طب أخرج وأروح فين؟ لا ليه بيت ولا ليه مأوى ولا ليه شغل ولا ليه كسب. يطلع إيه فين؟ ها؟ السجن على الأقل آكل شارب نايم في الكرسي. وشغال دعوة مع سجين من وزير للغفير كل ما يدخل يطلع. مصر عندنا من زمان كده صادر ووارد صادر ووارد. كل يدخل يعلمه الحق يطلع يشتغل لله. رب مئات الاف معاه. رباه سيدنا يوسف في هذه الفتره. فاصبح السجن بالنسبه له مدرسه مصدر عمل هو يتمناه بل هو مكلف به. والله يا اخواني ما في واحد صدق الا وربنا اداله عايزه. انا احكي طرفه حصلت معي. كنا في بعثه. الكلام ده في بدايه الثمانينات. فجابوا معانا واحد غلبان ملوش حاجه سائق تاكسي سائق ميكروباص. مسكوه في الشارع ده. واحد هربان في قضيه كبيره عاملينها فحطوه مكانه. لا يعرف ولا واحد من في القضية ولا يعرف عن القضية حاجة ولا سمع عنها وحطوه في القضية. فجايبين عزيزان نجيها ارتحت. واحنا قاعدين وقتها كلنا حقنا شعرنا زيرو فقاعدين حالتنا وشكلنا يخوف. فأول ما دخل بنقول له تعرف. قال طب خلاص تعرف عليك من الأول. فأخ استخف دمه عليه. قال لي أخوك المعلم إدريس تاجر قشر بطيخ جملة وقت راعي لقيت الولد طلع موت. قلت له ما تخافش بهزر معاك. انت فين؟ قال لي الحته الفلانيه وشغلي في منطقه عين شمس كده. قلت له عارف مسجد كذا؟ قال لي اعرف صليت فيه؟ بصلي فيه وبسمع فيه دروس. قلت له سمعت مين؟ قال لي فلان وفلان فلان وذكر اسمه الشيخ نشأت. قلت له تعرف الشيخ نشأت؟ قال لي اعرف. قلت له انا ابن الشيخ نشأت. انا عم الشيخ عم بس في دماغي. قلت له دول اخوانك واحنا قاعدين هنا ايه؟ ما بنضيعش وقتنا شغال معاهم نحفظ قران مع بعض. قال لي اتمنى. قلت له كان عنده همه وعزيمه واراده عجيبه. جلس معنا شهرين ختم فيهم حفظا 20 جزء. 20 جزء. مسكوا الهارب جابوه نادوا اسمه قالوا لا افراج. قعد يعيط حرام عليكم بقى 10 اجزاء. حرام عليكم بقى سيبوه اكمل 10 اجزاء بس. انا بحكي اخوانا شيء حصل. روح بيته حكى لي بعدين. قال لي قعدت اصلي صلاه الاستخاره صلاه الحاجه يا رب اعزف 10 اجزاء يا رب ما تحرمنيش يا رب يا رب يا رب يا رب حتى وانا في السجن. قال واخد الميكروباص ومجمع الناس الناس ركبوا في ميدان الألف مسك، جاءت تحرك لقيت قوة أمنية جاية حاجة بتاعية طبع في اليد. قال لها بس الناس اللي في الكراس. قال لها تعالى باللي في الكراس، طيب منا عدد ناخدهم كلكم. جابوه على تاني لقيته جاي على الباب، يا شيخ نشأت يا شيخ نشأت، أنا جيت لك تاني عشان أخدم. فعلا طلع معنا يا أخوانا سبحان ربي جل الشر ختم. يوم ما ختم ندوا اسم إفراج، قلت لهم هذا صدق الله فصدق، هذا صدق الله فصدق. سيدنا يوسف بعد 7 سنين سيس يأتي الداعي يقول تعالى إفراج. طبعا فيه طلب طلب عجيب، قال ارجع إلى ربك، ارجع للملك فاسأله. حد يسأل ملك؟ لكن اليقين عند سيدنا يوسف عجيب، فاسأله ما بال النسوة، من النسوة دول زوجة المزرة. طب انت عايز ايه يعني؟ الملك حاكم زوجة المزرة؟ ده هم الحكومة وهم البلد. حكومة الحكومة. ها؟ حكومة الحكومة. حكومة الحكومة، هم الداخلية الحقيقية. حكم روما زمان بيقولوا مين يحكم روما؟ قال لهم ابني. أنا الظهر اللي بحكم روما. مراته بتحكمني ابني بيحكم أمه. فحكم روما فعلا. نسأل الله العفو والعافية. فالناس بتقاوح بس لكن الواقع يشهد بغيرها. فارجع إلى ربك فاسألهم ما بال النسوة التي قطعني دون؟ إن ربي بك يدين عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند هذه الآية قال رحم الله أخ يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي، ليعلمنا أن هذا سلوك مشروع. إذا أنت مسجون وجالك الفرج فك بسرعة، فك روح اسرح، لأجبت الداعي. سيدنا يوسف قال ارجع ربك فاسأل. ما تمناه من تبرئة ساحته وإذانة المتهمين في حقه تحقق، والملك جابهم بالوحدة بما فيه مرات العزيز زوجة وزير الداخلية وحاكم الكل. ما خطبكن إذ رأتن عن نفسه، يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طبعا أهل اللغة يقول لك من هنا زائدة، كلام ده موجود في القرآن، لا حرف زائد أبدا في القرآن، لكنه مزيد زيد لنزيد معنا، عشان كده فسر الآية ما علمنا عليه من سوء أي سوء. أقول لا وألف لا، أقول لا، من هنا تفيد العموم. لو قلنا ما علمنا عليه سوء أي في الفاحشة مقدمة، لكن من سوء أي لون من السوء في هذه أو غيرها، وده المعنى أدق والأبلغ ولا ذكر. فإذا كان الإنسان بهذا الطهر ولم يؤخذ عليه ولم يرى منه سوء قط من مئات النسوة من عشرات النسوة، ماذا ينتظر من الملك؟ أول ما أيقن إن النوعية دي في بلده، طب من الوزراء يقدم عليه؟ إذا كانوا كلهم زوجاتهم عملوا اللعبة دي وكلهم اجتهدوا رايحوا النسوان وسجلوا نفس الزواج من غيرتهم، يبقى دول أمناء ولا الأمين في مصر يوسف؟ عشان كده فورا قال الملك ائتوني به، مش تدول إفراج، لا هتقول هنا، هتقول هنا أستخلصه لنفسي. فلما كلمه وصل كلم مسجون طلع من السجن، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قمة التأمين التمكين وقمة الرضا عن سلوكه. تبعت إيه؟ ده لسه بقول لرؤية وفيها مشكلة اقتصادية، وما طلعش وقت مشكلة، ده طلع أيام سنين الرخاء تزرعون سبع سنة دأب سنة الخير فما حصدتم فذروا بسنبله، لكن لسه جاء بعدها سنة النحس. فخرج في البداية ليعد للأزمة عدتها قبل نزوله. ففي البداية أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض، سلمنا مفاتيح وزارة المالية، وزارة التموين، وزارتين، أضبط لك الفلوس وأضبط لك حالات الناس. أعطاني وزارتين وزيادة عليهم رئاسة الوزراء. رب العباد يعقب يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يبقى لو طلع قبلها كان مكن ولا بعدها يمكن التوقيت. فكما أن للبلاء وقت نزول له وقت رفع وكله بقدر الرب. لو نزل قبله أو بعده ما تحقق مراد الله رب العالمين. اللي يفهم القضية دي ويفهم إن القدر نزل بوقت ورفع بوقت، الرب يعلم أن الخير فيه لا قبله ولا بعده، فينجز لك قدره في وقته وحيده. مستعجل عليه؟ يعني احنا عايزين نخلص، عايزين نخلص بلاء، لكن لله تدبير ولله تقدير، يعلم ما لا نعلم ويقدر على ما لا نقدر. مطلوب الإيمان، مطلوب التفويض، نؤمن أن ده قدر الله وأنه يرفع وقت ما شاء. ها هو مطلوب أن نحن نفوض له الأمر، لأن اختياره غير مختيار، خير مختيارنا، اختياره على علم واختيارنا على جهل. وضحت؟ والذي يقول تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو بالشر وفهم الخير فيه، فهم الخير فيه. تبي كارثة فينا مستعجل وعايز الوقت. ها ايش يعني القضاء والقدر نوويا والقضاء والقدر ما تعرفه نوويا؟ القضاء الحكم امر دبره الله وحكم به ان يقع هذا، ما فيش فر منه. الاله تعمله ازاي بقى؟ وضع القواعد، وضع القواعد، من هذه القواعد تقديره، وده قدره. القدر ان متى ينزل القضاء من القدر، متى يرفع القضاء من القدر. وذلك المأمورين بالإيمان بالقضاء لوحده والقضاء قدر قرص. يبقى في الإحكام وفي التدبير وكلهم منهم سبحانه وتعالى. وكم من قدر رب العباد قدره والإنسان يتمرد عليه ويأس منه والفرد بعد ثواني. بل ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يضحك من عبده ييأس من روح الله من قدر وقع منه، وليس بينه وبين فرج الله مثقال حبة خردل. اللحظة اللي يأس فيها كانت هي ساعة الفرج، بس الفرق سنتين. لو أجل اليأس شوية كان سنة. فندرك سيدنا يوسف دخل بتوقيت وخرج بتوقيت، ده قدر وده قدر. لما مرات العزيز طردته من البيت كان يعرف ايه؟ قدر الله للسجن ليكون له مأوى في بلد غربة لا من فيها شيء. فكان أحسن مأوى ليه السجن. وصلت؟ لو فكرت في القدر هتقول لا ما كانش ينفع السجن، وإلا كان شهر في شهر. واضح المعنى؟ وكذلك خروجه لو خرج قبلها ما كان له مأوى. فكان أحسن مكان ليه أن يبقى في السجن للتوقيت ده بالثانية والدقيقة، ليخرج من السجن إلى رئيسة الوزارة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يا سلام. الزوجة مساكن واحد لا مساكن مستوحات رئيس وزارة وزير المالية وزير التموين يتبع من حيث يشاء. الكلام ده قبله ينفع ولا بعده ينفع؟ وربنا يحب خبر الواحد يخبره بالسبب وبغير السبب سبب وسبب خمسة الناس فيه رؤية رأى الملك حيل وفسره فسره فقط إلا عمل فسره لكن قدر الله يجري. زي يوسف نفسه في نهاية القصة كل وقت أحسن لي فعد كل ما جرى له من قدر الله أحسن من الله لك. يبقى الدخول إحسان والخروج إحسان، إلقاء في البر إحسان ونجاة من إحسان، استعباده إحسان وتمكينه باستعباد إحسان، مراد المرأة العزيز له إحسان ونجاته من بين يديها إحسان. عد كل ده إحسان. اللي يعيش مع القدر سيرى إحسان الله في كل ما قدر. ولذلك الحديث لو اطلعت بالغيب لاخترت الواقع. لو اطلعنا الغيب لعلمنا أن أعظم اختيار لنا اختيار الله لنا. ينفع الطلب بتقديمه ولا بتأخيره ولا بتأخيره، ونسعى لنبحث ما الذي يرضي ما الذي اختار. وده حال المؤمن. وقع القدر أنا بتعامل معه، أنتظر الفرج لحين ما يأتي منه على النحو الذي أردت. يعني سيكون الله يقول أن أمكم امتحنت مرات ولو استقبل من أمري ما استدبر ما اخترت بها مختار الله لي، ما اخترت بها مختار رغم أني عانيت في بعضه معاناة شديدة، لكن كان أفضل اختيار ما اختار الله لي. أنا بوضح الكلام ده ليه؟ حتى ندرك أنت عبد وده سيدك ومليكك. إن صدقت معه وأخلصت له اعلم أنه سيختار لك الخير يقينا يقينا. متى وكيف ابتعد مشتاقك وصلت وأعرف إمتى طلعك إمتى ينجيك من مصيبة نزالك. لو نجاك قبلها ما شعرت بحلاوتها لأن الفرج في توقيتها وفي تقدير توقيتها وهذا القدر. واضح المعنى؟ فنحن مطالبون أن نتعامل مع القدر من هذا المنطلق. لذا عند سعادة بن صامت لما وصى ابنه قال يا بني اعلم أنك لن تجد حلاوة الإيمان حتى تنقدر. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن تجد حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. الذي لا يعيش القدر لا يجد حلاوة الإيمان، لا يجد حلاوة الإيمان. إذا مطلوب أن نعيش القدر ونعيش مع القدر ونرضى بالقدر. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك. حديث عمار اللهم ربنا بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت حياتي خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لو سيد يطلب هذا يعني يطلب الحياة لا حبا في الحياة لكن إذا كان خيرا له، ويطلب الموت لا حبا في الموت لكن إذا كانت الخيرية في الموت بقاء في الدنيا يفتك ورب ذلك. أحيني إذا كانت حياة خير لي وتوفني إذا كانت فترة لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب. أسألك الرضا بعد القضاء، مبرد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضر، من غير امتحان ودين في داهية ولا فتنة مضلة. اللهم زين بزين لي ما يجعلنا فتنة مضلة. الدعاء ده من أجمل الأدعية، لا يكون محفوظ. ليه؟ لأن رسول الله سيدنا عمار لما ابتلي ابتلاء شديد فتمنى الموت، قال لا تسأل الله الموت ولكن قل وعلمه هذا الدعاء. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه سيدنا عمار عشان يكون هذا للأمة إلى قيام الساعة. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت حتخر لي وتوفني إذا كانت فتخر لي، أسألك خشيتك في الغيب الشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، أسألك نعيما، أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينني بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصلت؟ ده يعلمنا أدب التعامل مع القضاء والقدر. الإنسان إذا عاش هذا المعنى هيختلف عن كل الناس، هيصبح كل أحواله في القدر خير، يبقى كل ما قدر خير هو الخير. من قال إن في ناب من الأنبياء لامتحان؟ أنت أفضل أن تضع من الأنبياء؟ ده الكل امتحان، وإحنا في الامتحان ده يعني غضب، من تفهم غضب المصيبة فهم بسيط يحرمك كل فضل الله عليك في القدر. فهم خاطئ، إن فهم إن النعم رضا ربنا بالنعم والعطايا وغضب ربنا بحجمها. ليه يا رب عملت فيها كده؟ الله يخليك. وصل معنا إذا ندرك المسلم طالب زعم القدر ويرى بنور الله وقدر دليل خلاص لخير أراد يقينا. أنا لا أعلم بفضل أمر العلم، أنا لا أعرف حكمته، أفضل أمر حكمته. ولذلك أنا رحض مرة صديق سورة يوسف الأولى الأخيرة ربطت القدر بثلاثة أمور متعلقة بالله: مشيئة وعلم وحكمة، ودي أصول القدر الثلاثة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنه كان عليما حكيما. جمع الثلاثة واحد، يبقى كل ما شاء الله جرى بهذه الثلاثة، كل قدر الله جرى بهذه الثلاثة. حلو أمور، ما في قدر يقع بغير مشيئة الله، ما في قدر يقع بغير علم الله، ما في قدر يقع بغير حكمة الله. جهدك بالعلم لا في العلم، جهدك بالحكمة لا في الحكمة، جهدك بالمشيئة لا في المشيئة. وذلك سيدنا يوسف لما قص الرؤيا على أبيه رد الأمر للثلاثة، فبدأ بتحديه قبل تبشيره، قبل بشارة حذر. قال يا بني، وده نبي ابن نبي ابن نبي مربط بالنبوة، قال يا بني لا تقصص ولاك على أخوتك فأكيد لك كيدا إن الشيطان لسرع مبين. ثم بين له مشهد الله، قال له وكذلك يجتبيك ربك، ثم الرؤية دي يجتبيك ربك، ونوع الاجتماع إيه؟ قال له أعلمك كتب الحديث ويتم نعمته عليك رسالة النبوة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وبعدين إن ربك عليم حكيم. فذكر المشيئة تفصيلا وختم الآية بالعلم والحكم. سيدنا يعقوب نفسه لما فقد ابن الثاني من يمين بعد يوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم؟ لا جميعا ثلاثة جمع. الله يفتح عليك، يوسف وبن يمين وأخوهم الكبير رفض يرجع، لن أبرح الأرض حتى أذني أبي أحكم الله لي. أخوهم الكبير ده اسمه ربيع أكبر الأولاد، وربيب كان أحسن الإيمان في كتبه زموه أشد الذنب. اتهموا بأنه زنى بمرات أبيه وأبوه لعنه وقال له اذهب أنت وزوجتك عبيد لإخوانك. احنا لما أسلم عبد الله بن سلام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلمت؟ قال علمت بإسلام اليهود؟ قال لا. قال رسول الله إن هؤلاء قوم موت لو علموا بإسلام لتموا. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم ماذا تقولون عن فلان عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خير. خيرنا وابن خير. قال ماذا تقول لو أسلم؟ قال حشاء حشاء يسلم. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه أمامهم. قالوا شرنا ابن شابله. هو ده شغل الشعراء التقلب الشديد. يحضرني أبو نواس كان شاعر ماجد مشهور في العصر لكن شعري وتاب في أخر أيام. فدخل أمر على الخليفة فالخليفة أصلا كان تعبان من مراته ولا حاجة. فبقول له يا أبو نواس قال نعم سيدي. قال له صف لنا النساء. قال النساء الشياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شرور الشياطين. ما خلصش الجملة مرات الخليفة دخلها. قالت أبو نواس ويحك ملك النساء. قال ويح أبو نواس النساء رايحين من خلقنا لنا وكل الناس يهوى شم رايحين. ها؟ كله بيمشي على المسطرة على المسطرة. خير وابن خير بعد شر وابن شر. ندري الكلام معنا هذا ذنبه. الشاهد يا اخواني فصبر جميل عسى الله ان ياتي بهم جميعا بمشيئه. ان ياتي بهم جميعا بمشيئه الله. ختمها بايه؟ انه هو العليم الحكيم. في الاولى في درس يوسف قال ان ربك عليم حكيم ذكرها. هنا عرفها والكمال في تعريفها. لكن لما قال ان ربك عليم حكيم عايز يقول لي حصل لك الاستخلاف ده والنبوه دي بس مش عارف ازاي تحصل بتاعت ربنا. البيئه لا تصلح تربيه نبي. متى تربى؟ تربى في سنه ربنا بتاعتي. ان ربك عليم حكيم. لكن هنا عرف لان يقينا لا ياتي منك الا عليم حكيم. سيدنا يوسف نفسه في نهايه القصه لما ذكر إحسان الله له وقد أحسن لي ختم الآية بإيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فبين أن كل ما جرى له كان بمشيئة الله التي كلها ألطاف من الله وكلها جاءت على وفق علم الله وحكمته له. إيه دي المشيئة؟ اللي يفهم القصة دي ويفهم أن القدر كله يجري بمشيئة الله بعلم الله بحكمة الله هيريح ويستريح. وصل المعنى؟ في نهاية السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا الرسل ممكن يوصلوا مرحلة اليأس. أنت فاهم الأخذ؟ إيه معنى استيأس؟ يأس؟ لا لا يا مولانا. السين والتاء في الفعل لا تعني إلا طلب الفعل. تقول فلان فهم الدرس يبقى استوعبه الفعل. لكن استفهم طلب الفعل. وبعد فقوله حتى إذا استيأس الرسل يعني استيأسوا طلبوا كل أسباب النصر حتى نفذش. مش يأسوا لا ده أخذوا بكل سبب يوصلوا حتى نفذ الأسباب. طلبوا من الله مزيد الأسباب حتى انقطع الأمل في الأسباب. يبقى استيأس عن أمرين نفاد الأسباب ونفاد الوصول لأسباب غيرها. يبقى انقطعت الأسباب وانقطع الأمل في غيرها من الأسباب. هذه اللحظة رب العباد وعد إن هي لحظة النصر. الله يرحم الغزالي كان بيفسر الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هي القاعدة هي إن ولا إذا إن إن تنصروا الله ينصركم. إن شرطية إن دي كلها بشر. طب شيل إن حط إذا من شرطية برضه. لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم كان معنى إيه؟ مطلوب ان احنا ننصر مرات عشان يأتي نصر. لكن لما قال ايه النذر يعني لو نذر ونصرت الدين الله مرة جاء النصر. فان هنا اعظم النصر اعظم بشر. ان هنا اعظم بشر. واضح معايا؟ بخلاف لما وعد بالنصر بالفعل وتحققه ما قالش ايه قال اذا جاء نصر الله فتح. إذا جاء قد إمتى؟ في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما نزلت قال ربك لنفسي. طب بشار النصر بعد موته؟ أي بعد موته. عايز أقول أنت قدم مهمتك والنصر بعدك جاي مالوش آخر. مع مين؟ مع الصحابة التابعين ومن وراهم والمسلمين لهم الدين. فإذا هنا تعني كثرة الانتصارات بعد موت سيد الأنام إلى آخر زمان. لذا جاءت إذا تفيد الكثرة وتحقق معجزات. هيحصل هيحصل. فكل الفتحات الفتح بعد رسول الله جاءت في إذا جاء نصر في الله فتح. واضح المعنى؟ وده الفرق بين إيه وإيه. الله رحمه الشيخ الغزالي كان مفسر الآية: يا الذين آمنوا إن تنصروا الله. قال لو أن للنصر 100 سبب يأذن الله جعل 10 منها في أيدي البشر. إن أنجزوا 10 أنجز الله له 90. وده معنى إن تنصر الله أي فيما تملكون من أسباب النصر. طب حتى إذا سيئس الرسول استفاد كل الأسباب والأمل في الأسباب والسعي لها انتهى برضه. يبقى أدوا 10 عليه يبقى تحقق فيهم إن تنصر الله. لذا قال جاءهم نصرنا. هنجيب لهم 90 فنسب النصر إليه لا إليهم. جاءوا غير نصرونا يبقى حققنا التسعه من بتاعت وسما بتاعت مش لازم. احنا عدنا 10 نفذناها وهنا جاء النصرون. وضحت؟ يبقى السياس هنا لا يعني اليأس ابدا. وحاشا للرسول ان يأسوا ورب العباد. يقول في نفس السوره: فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فدماغك ما تروحش بعيد. لكن الفهم ده مش جديد على الناس. فهمه بعض الصحابة وردت عليهم من عائشة. قال روسيا استيقظ ييأسوا. قالت ويحكم حاشاهم. إنما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مش كذبهم الله بالوعد في النصر. قالت هذا يستحيل حقي. إنما مع قبل النصر وصل المرحلة لا يملك سبب النصر بل أتباعهم اللي آمن معهم كادوا يكذبوه. مش فقط كذبوا كذبين حتى أتباعهم أوشك لضل. هذه اللحظة اللي انقطع فيها كل سبب والأمل بالسبب تحقق فيها أن تنصرنا وتحقق فيها من نصر. يبقى احنا وصلنا لله وقدمنا الاسباب في الدين. واحد سواء منه او ممن اتبعوه. عندها قال جاءهم نصرنا وما اعطفش بلغنا ليدل على سرعه وقوعه وقوه وقوع النصر من غير حسابات الا حسابات رب الارض السماوات. وصل معنا؟ اذا ندرك هذه الحقائق لما تفهم الفاظ القران المعنى تنساب إلى قلبك نسيتنا. شفت الفرق بين إيه وإذا؟ ها؟ وذلك كل أحداث متأخرة أحداث يوم القيامة في القرآن جاءت بإذا الشرطية جسمها كلها جاءت بإذا. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا السماء انفطرت وإذا إذا السماء شقت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، كل الأحداث جاءت باسم لا تفيد الكثرة وتحقق وقوع الجواب. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الطرائف إخواننا، دي قواعد إخواننا عشان نفهم القرآن. ما لم تقعد لنا نعرف إزاي نفهم الآية نفهم إزاي. واضح المعنى؟ ودي الحقيقة لما تفهمها تفهم إزاي ينضبط فهمك. يا إخواننا الحروف دي بعدها علم كامل عن القرآن. يعني أخذت مع الشيخ الخير الله يرحمه في بداية السبعينات من 70 إلى 73 كم من أخطر رمز صار في حياتي علم استخدام الحروف في القرآن أو استعمال الحروف في القرآن علم كامل حرف حرف ليه الحرف ده جاء في هذا المكان ولا يأتي بديل أو يأتي بديل علم خطير خطير يضبط فهمك لآيات بدقة عالية جدا. واضح المعنى؟ إذا ندرك نحن أمام وحي اللي قدره الرب على ضوء علمه أو على نفق علمه، ولقد جئناه كتابا فصلناه على إيه؟ أي علم؟ علم خبير مش أي علم، بل جمع لنا فيه علوم من علومه. كل تفصيلات القرآن علوم ربانية الكثير منها فوق طاقة البشر، لا سبيل لبشرية إليه، لا سبيل لبشرية إليه، لأن العلم خبير. وذلك هذه أقصد بعلوم، لو علم ما فيها أعداء الله قتلنا عن السيوف. إحنا عندنا كنوز في القرآن، علوم القرآن التي لم يكن البشرية سابقة معرفة. الإمام السيوف الواحد حصل منها أكثر من 150 كلها فوق طاقة البشر. علوم الغيب جمع الله لنا كم رهيب جدا جدا جدا في القرآن من علوم الغيب، من يعلمها؟ لا يعلمها إلا الله، ولا سبيل لمعرفتها إلا وحي الله. أهل الأرض جميعا لو علموا أن عندنا هذه العلوم لجلد عن السيوف. لكن للأسف الشديد الله يرحمه الشيخ الغزالي يقول القرآن قضية رابحة، وللأسف محاميها فاشل، مش عارف يطرحها ولا يعرف محاميها فاشل. واضح المعنى؟ إذا ندرك نحن أمام وحي. ها؟ الوقت خلص؟ خلاص؟ نحن لسه في أول آيتين. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارفع بأسك عنا وفرج كربنا وكرب كل مكروب. اللهم فرج كرب إخواننا في أرض الأرض المباركة رب العالمين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهدائهم وفك أسر المقسوم مأسرات رب المسلمين والمسلمات في كل مكان رب العالمين. فرج كربهم، ارفع على قلوبهم هذا الزوجين. اللهم آوي عبادك المشردين في الأرض المباركة وفي سائر أرضك يا رب العالمين. اللهم آوي عبادك المشردين والمهجرين، اللهم أمنهم في سرهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم، احفظ أولادهم، احفظ نساءهم، احفظ عليهم حياتهم، احفظ عليهم يا رب العالمين نعمك التي أسبقت عليهم، احفظ عليهم ديارهم وأرضهم يا رب العالمين. اللهم لا تمكن الكفرة منا ولا تجعلنا مسلمين علينا، اللهم سدد رمية الرمين منا وكثر رمين منا، اللهم ارمي برميهم، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك، اللهم أيدهم بجند ملائكتك، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم اجعلنا أمة المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا وسائر المسلمين على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في رضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تبخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت. نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعل جمعنا هذا محرومة فرق البعد معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيرا محرومة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة ليرك رضا إلا قضيته وسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وفجور الفجار. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أوليائك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر من أحدا. اللهم دمر جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورؤوسهم ومتى مقاتلتهم ومن شاء ومن نصرهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.